بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اخذنا بالامس ما يتعلق بالحديث المبهم وهو الذي فيه راو لم يسمى سواء كان في السند او المتن من الرجال او النساء. في السند مثل حدثني رجل، في المتن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، هذا الحديث المبهم. وإذا لم يتميز في السند من هذا المبهم وهو في غير طبقة الصحابة فالحديث مردود. لماذا مردود؟ لأنه لا يدرى عدالة هذا المبهم ولا يعرف ضبطه ولا يدرى هل سمع من شيخي أم لا. ثم قال الناظم رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا قسم من أقسام الحديث، وهو الحديث العالي والحديث النازل. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، بكل سهولة نعرف الحديث العالي والحديث النازل. فالحديث الذي عدد رجال إسناده أقل هذا يسمى الحديث العالي، والحديث الذي عدد رجال إسناده أكثر هذا الحديث النازل. فالعالي اسم فاعل من العلو وهو ضد النزول، والعلو أو العالي هو الشيء المرتفع على غيره، والنازل اسم فاعل من النزول وهو ضد العلو. هذا في اللغة. وأما اصطلاحا الحديث العالي هو الحديث الذي قلت رجال سنده بالنسبة لسند آخر يرد به الحديث برجال أكثر، وهذا القرب إما أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من أئمة الحديث. ما هو الحديث العالي؟ هو الذي قل رجال سنده بالنسبة لسند آخر يرد به الحديث برجال أكثر، وهذه القلة وهذا القرب إما أن يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون إلى إمام من أئمة الحديث. فيعني صورة الحديث العالي مثلا سيأتي التمثيل بعد قليل، لكن نأخذ فكرة. ما بين البخاري، يقول البخاري حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان البخاري روى حديث الأعمال بالنيات بواسطة مثلا أربع وسائط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، شيخه وشيخ شيخه والثالث والرابع، وجاء أبو داود روى هذا الحديث نفسه بخمس وسائط أو بست وسائط، لم يستطع أن يصل أبو داود إلى النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث إلا بست وسائط، فيكون سند البخاري إيش؟ عالي، وسند أبي داود نازل. فأي صورة العالي؟ هو الذي يقل عدد رجال السند مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الحديث مثلا الأعمال بالنيات يروي أبو داود أو الدارمي أو ابن ماجه بستة وسائط، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال سند البخاري عالي وسند ابن ماجه نازل. فهذا صورة العالي والنازل. إذا عرفنا العالي فالنازل هو ما كثر عدد رجاله بالنسبة لسند آخر يرد به الحديث بعدد أقل، هذا السند النازل الذي يكثر عدد الرجال. نستفيد من هذا التعريف أن العلو على قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق هو قلة عدد رجال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العلو المطلق. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه فقال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع قال رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. يقول البخاري في صحيحه: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال: حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. هذا سند بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 3: المكي ويزيد وسلمة. نفس هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. الآن سند مسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم أنفس؟ 4: من العالي ومن النازل؟ سند البخاري عالي، لأن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم أنفس؟ 3، وبين مسلم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 4، فيقال هذا سند عالي وهذا سند إيش؟ نازل. هذا بالنسبة للعلو المطلق وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلو النسبي هو قلة رجال السند بالنسبة إلى إمام، مثلا إلى الزهري، إلى مالك، إلى سعيد بن المسيب، إلى هشام بن عروة، إلى عروة بن الزبير، بغض النظر ما بعد هذا الإمام، قد يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 3 أنفس أو 4، لكن المقصود كيف استطاع البخاري أن يصل إلى إمام من أئمة التابعين بواسطة واحدة، وغيره ما يصل إلا بواسطتين أو 3، فيقال هذا علو نسبي، أي أن البخاري استطاع أن يصل إلى هذا الإمام من التابعين بواسطة رجل واحد. مثلا حدث البخاري في صحيحه فقال: حدثنا عبيد الله ابن موسى قال: حدثنا هشام ابن عروة. في سند آخر للبخاري قال: حدثنا محمد ابن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ابن عروة. فالسند الأول سند عالي، استطاع البخاري أن يصل إلى هشام بن عروة بواسطة كم؟ واسطة رجل واحد، راو واحد. قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى قال: حدثنا هشام ابن عروة. هشام بن عروة أحد التابعين، ما شاء الله، استطاع البخاري أن يصل إلى أحد التابعين بواسطة رجل واحد. حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة. في سند آخر لهذا الحديث قال: حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة. فأيهما أعلى سندا؟ السند الأول، لأن بين البخاري وبين هشام بن عروة كم؟ راو واحد. فهذا يسمى علو نسبي، يعني يقال استطاع البخاري أن يصل إلى سعيد بن المسيب بواسطة واحد، أما غيره مثلا ما وصل إلى سعيد إلا بواسطة 2 أو 3، بغض النظر قد يرويه التابعي عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو تنظر إلى رجال السند قد تجدهم 6، لكن العلو بين المصنف وبين هذا التابعي أو بين هذا تابع التابعي وهكذا، فهذا العلو النسبي. الآن بقي إذا قال قائل: ما حكم العلو السند العالي والنازل؟ قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا، وأيهما أفضل، الإسناد العالي أم النازل؟ الجواب: الإسناد العالي هو أفضل. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لكون السلف رغبوا في طلب الإسناد العالي، فهو سنة عمن سلف. الأمر الثاني لكون قلة رجال السند أقرب إلى سلامة الحديث من الخطأ، بخلاف كثرة رجال السند فإنه في الغالب مظنة حصول الخطأ. فالحديث السند العالي يفضل على السند النازل لأمرين: أولا لترغيب السلف في طلب العلو، فإذا طلب العلو سنة عمن سلف. الأمر الثاني لكون قلة السند أبعد عن الخطأ، وكثرة رجال السند أقرب أو مظنة حصول الخطأ في الأسانيد، فلهذا فضل العالي على النازل. لكن متى يفضل العالي على النازل؟ إذا كان سند العالي نظيفا وصحيحا. أما إذا كان سند العالي ضعيف وسند النازل صحيح فلا شك أن النازل يقدم على العالي. مثلا حديث رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة وسائط، وفي هذا الثلاثة في هؤلاء في رجال السند رجل ضعيف، وجاء مثلا جاء النسائي رواه بواسطة خمسة وسائط وسند النسائي صحيح، فلا يقال العالي يقدم على النازل إلا إذا كان صحيحا. أما إذا كان السند العالي ضعيفا فالنازل يقدم. هذا بالنسبة لما يتعلق بالحديث العالي والنازل. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.